إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن فتنة المال من الفتن العظيمة التي وقع فيها المسلمون، وفتنة الجاه من الفتن الكبيرة التي أوجت بكثير من أخلاق المسلمين. هذه الفتنة التي عظم رسول الله صلى الله عليه وسلم شأنها فقال: إن لكل أمة فتنة، وإن فتنة أمتي المال، وإن فتنة أمتي المال. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم لا يخشى على أصحابه الفقر: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم، تنشغلون بالدنيا وبالأموال فتفتنون فيصيبكم ما أصاب الأمم من قبلكم. أيها المسلمون، ما لنا نرى اليوم كثيرا من الناس إذا أصابتهم نعمة من الله كفروا، وإذا وسع الله عليهم شيئا من معيشتهم نسوه سبحانه وتعالى، وإذا أعطاهم الله وظيفة أو جاها تكبروا على عباد الله. ما هو السبب الذي يجعل كثيرا من النفوس تصاب بهذه المصيبة الكبيرة؟ أو رجل يزاد له في دخله شيء، أو يتجر تجارة، أو يكثر أمواله بوجه من الوجوه فتخرب نفسه ويتعالى على عباد الله ويقطع الرحم ويتكبر في الأرض ويفسد فيها ويعلو علوا كبيرا. لا بد لنا من رجعة إلى حال الصحابة رضوان الله عليهم، وعلى رأسهم نبي الله صلى الله عليه وسلم، لنرى كيف عاشوا قبل أن تفتح عليهم الدنيا، وكيف كانوا وصاروا بعد أن فتحت عليهم الدنيا. إن الصحابة رضوان الله عليهم كثير منهم قد أدرك الحالين، حال الفقر وحال الغنى، فكيف كان حالهم في وقت الفقر وكيف صار حالهم في وقت الغنى؟ هل تغيرت نفوسهم؟ هل اضطربت أحوالهم؟ هل رجعوا وارتدوا على أعقابهم؟ كان حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قبل الفتوحات حالا شديدا. قال صلى الله عليه وسلم: لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، وأخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أتت علي 30 من بين يوم وليلة، مالي ولبلال من طعام، ليس لي ولبلال طعام إلا شيء يواريه إذة بلال. قالت عائشة: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام بر 3 ليال تباعا حتى قبض. ما شبعوا من طعام البر 3 ليال متوالية، لا يمكن، ما مر عليهم. وقالت: ما أكل آل محمد صلى الله عليه وسلم أكلتين في يوم إلا إحداهما تمر. وقالت: كان يأتي علينا الشهر ما نوقد فيه نارا، إنما هو التمر والماء. إلا أن نؤتى باللحين، باللحين تصغير لحم، من الجيران أو الصحابة الذين يهدون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قالت ابن أختها عروة: ابن أختي، إن كنا لننظر إلى الهلال 3 أهل في شهرين وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قال قتادة: كنا عند أنس وعنده خباز له وعنده خباز له بعد ذلك. قال: ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم خبزا مرققا ولا شاة مسموطة حتى لقي الله، ولا شاة مسموطة حتى لقي الله سبحانه وتعالى. كان أهل الصفة فقراء ليس لهم مأوى فينامون في المسجد، يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإضافتهم ويأخذ معه بعضهم إلى بيته، ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم على آله يقول: عندكم طعام؟ فيقولون: لا، فيقول: إني إذا صائم. الصحابي لما أراد أن يتزوج لم يجد مهرا ولا خاتما من حديد، ليس له إلا إزاره يواري به عورته، لو أعطاه للمرأة لم يغن عنها شيئا وبقي هو بغير ثياب. عن عائشة قالت: دخلت امرأة معها ابنتان لها تسأل، محتاجة ومسكينة، فلم تجد عندي شيئا غير تمرة. يا أيها المسلمون استعروا، بيت النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه إلا تمرة، فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها، ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته، فقال: من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار، فقم بتربيتهم يا أبا البنات، واحفظهن يحفظك الله في الدنيا والآخرة. كان الصحابة يقدم عليهم إخوانهم من سائر النواحي فقراء مطاردين مشردين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر المهاجرين والأنصار، إن من إخوانكم قوما ليس لهم مال ولا عشيرة، فليضم أحدكم إليه الرجلين والثلاثة. هذا شيء يسير جدا من حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ما شبعوا من التمر إلا بعد معركة خيبر، أما غير ذلك فلم يكونوا يرون الطعام إلا يسيرا، وكانت خفافهم مشققة وثيابهم مرقعة رضوان الله عليهم، يجاهدون في سبيل الله ولو لم يجدوا في طريق الجهاد إلا ورق الشجر. ثم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ومحاربة أبي بكر لأهل الردة بدأت الفتوحات شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، بدأت الفتوحات، فانهالت الأموال على الصحابة. لما فتحوا المدائن وهي مستقر كسرى وعاصمة مملكته ومكان كرسيه وعرشه، أخذوا تاج كسرى وهو مرصع بالجواهر وبساطه منسوج بالذهب واللآلئ ومصورة فيه جميع ممالك كسرى بأنهارها وقلاعها وأقاليمها. وكان كسرى إذا جاء يدخل تحت تاجه ويجلس على عرشه وتاجه معلق بسلاسل الذهب، لأنه لا يستطيع حمله على رأسه من ثقله وكثرة ما فيه من الذهب والجواهر المرصعة. وملابس كسرى مرصعة بالجواهر. لما قاتل الصحابة الفرس فهزموهم وأخمد الله نار المجوس، وجدوا تاج كسرى وبساطه واللآلئ والجواهر ووجدوا دورا مليئة بأواني الذهب والفضة، ووجدوا كافورا كبيرا كثيرا جدا ظنوه ملحا، خلطوه بالعجين فصار العجين مرا، فعرفوا أنه ليس بملح. لما قسم سعد الغنائم حصل للفارس 12,000، وكانوا كلهم فرسان، كانوا في معركة بدر ليس معهم إلا فارس، وبعضهم يعتقبون بعيرا وبعضهم مشاة، حتى عقبة البعير لا يجد. وبعث سعد 4 أخماس البساط إلى عمر، فلما نظر إليه عمر قال: إن قوما أدوا هذا لأمناء. فقال علي: إنك عففت فعفت رعيتك، ولو رتعت لرتعوا. ثم قسم عمر البساط على المسلمين، فأصاب علي قطعة من البساط، قطعة، فباعها 20,000. توالت الأموال على الصحابة، غنائم جهاد وأعطيات، وعمر يعدل ويقسم على المسلمين. وعمر كيف كان حاله؟ الصحابة بعد الفتوحات والغنائم، يا أيها المسلمون، الصحابة بعد الغنائم كيف صار حالهم؟ لما فتحت عليهم الدنيا كيف كان حالهم؟ خليفتهم كيف كان حاله؟ الذي في إزاره 12 رقعة، وفي ردائه 4 رقع، كل رقعة مختلفة عن الأخرى، الذي كان باستطاعته أن يأكل لحما مشويا كل يوم، لكنه كان يأكل زيتا ويأكل خبزا وملحا، ويرفض أن يأكل من الطعام الهني، ورفض أن يجلس على الفراش الوثير، ونام في المسجد، حتى دخل مرسول من الكفرة فرآه في المسجد، قال: عدلت فأمنت، فنمت يا عمر. كيف كان حال الصحابة بعدما صاروا أمراء على البلدان؟ هل طغوا وبغوا؟ هل غيرتهم الأموال؟ هل غيرتهم الدنيا؟ روى البخاري رحمه الله عن أبي وائل قال: عدنا خبابا، وخباب أصابه ما أصابه في مكة، أحرق ظهره بأسياخ الحديد، ومع ذلك عاش حتى رأى الفتوحات. قال: هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نريد وجه الله، ما أردنا مالا ولا شيئا من الدنيا، فوقع أجرنا على الله تعالى من مكة إلى المدينة، فمنا من مضى ولم يأخذ من أجره شيئا. هذا خباب يتكلم بعد لما تدفقت الأموال، فمنا من مضى ولم يأخذ من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير الذي مات قبل الفتوح، فوفر الله له أجره كاملا، لم يأخذ منه شيئا في الدنيا. قال خباب: منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد وترك نمرة، فإذا غطينا رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا رجليه بدا رأسه، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه شيئا من الإذخر، من الإذخر، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهجبها، ومنا من جاءته الأموال أينعت له الثمرة فهو يقطفها. هذا الصحابي يذكر نفسه ويذكر الحاضرين، ويذكر ما كان، يذكر هذا الحديث ما كان عليه الصحابة من الصدق في وصف أحوالهم. يقول: منا من مات قبل فتح البلاد فتوفر له ثوابه كاملا، ومنا من بقي حتى نال من طيبات الدنيا، حتى خشينا أن حسناتنا قد عجلت لنا، وأن أجر الطاعة قد جاءنا منه شيء في الدنيا، وأنه نقصنا من الآخرة شيء. ولذلك كان عمر يتجنب هذا ويقول: إن قوما قال الله فيهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. روى البخاري بإسناده عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أتي بطعام وكان صائما. عبد الرحمن بن عوف من كبار الأغنياء، قال لما قرب إليه الطعام نظر إلى الطعام الشهي، قال: قتل مصعب بن عمير وهو خير مني. هذا من تواضع عبد الرحمن رضي الله عنه، مع أنه أفضل من مصعب. وكفل في بردة، إن غطي رأسه بدت رجلاه، وإن غطي رجلاه بدا رأسه وأراه قال وقتل حمزة وهو خير مني. ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، أو قال أعطينا من الدنيا ما أعطينا، وقد خشينا أن تكون حسناتنا قد عجلت لنا. ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام. ما تغيرت نفوسهم والله، ولا تبدلت، ولا بطروا ولا أشروا، وإنما تواضعوا لله. كانوا يذكرون على الطعام إخوانهم القتلى قبل الفتوحات. عن عبد الله بن بريدة أن رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رحل إلى فضالة بن عبيد. فضالة بن عبيد هذا صحابي جليل، وهو بمسلم صار أميرا على مكان، فقدم عليه وهو يمد ناقة له. الأمير يسقي الناقة مديدا من الماء، فقال إني لم آتك زائرا، وإنما أتيتك لحديث بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجلت أن يكون عندك منه علم. فرآه شعثا، المسافر القادم رأى أمير البلد الصحابي الأمير، رآه شعثا متفرق الشعر، فقال ما لي أراك شعثا وأنت أمير البلد؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهانا عن كثير من الإرفاه، يعني التدهون والتنعم، وشبابنا اليوم في الكريمات والشعر بالسشوار وصالونات الحلاقة، وهذا أمير البلد فضالة بن عبيد شعره متفرق، والتنعم والدعة ولين العيش خطير على الأمة إذا تفشت فيها. هل يرجى منهم جهاد أو وقف أمام الأعداء؟ كلا والله. ورآه حافيا، الأمير حافي، فقال ما لي أراك حافيا؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نحتفي أحيانا نحتفي لنشعر بالخشونة، أمرنا أن نحتفي أحيانا، نحتفي أحيانا. هذا الأمير يحتفي، ما تغيرت أحوالهم، بقوا على إيمانهم، تربية محمد صلى الله عليه وسلم، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، حتى لما جاءتهم الدنيا ما تغيروا. عن محمد قال كنا عند أبي هريرة فتمخط فمسح بردائه وقال الحمد لله الذي تمخط أبو هريرة في الكتان. هذا بعد الفتوحات وصار أميرا أبو هريرة، قال الحمد لله الذي تمخط أبو هريرة في الكتان، لقد رأيتني وإني لآخر فيما بين منزل عائشة والمنبر مغشيا علي من الجوع، فيمر الرجل فيجلس على صدري فأرفع رأسي فأقول ليس الذي ترى هو الجوع، يعني يظن مصروع فيه جني فيجلس على صدره ليرقيه ويقرأ عليه. أقول أبو هريرة ما بي جنون ولا جن، ما بي إلا الجوع. قال أبو هريرة والله إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، لقد رأيتني وإني لأخر ما بين المنبر والحجرة من الجوع مغشيا علي. فيجيء الجائع فيضع رجله على عنقي، يرى أن بي الجنون وما بي إلا الجوع. ماذا صار حال أبو هريرة بعدما صار أميرا؟ عن ثعلب بن أبي مالك القرظي قال أقبل أبو هريرة في السوق، صار أمير على البلد في عصر الفتوحات، أقبل أبو هريرة في السوق يحمل حزمة حطب وهو يومئذ خليفة لمروان، فقال أوسع الطريق للأمير، أو في رواية يقول طرقوا للأمير، طرقوا للأمير، طريق للأمير، والأمير يحمل حزمة من الحطب على ظهره. تغيرت أحوالهم بعد الأموال والمناصب؟ ما تغيرت أحوالهم. وكيف حال المسلمين اليوم؟ تأتيه وظيفة أو يصبح موظفا بعد أن كان طالبا أو ينجح في شيء من التجارة، انظر إليهم في فسقهم وماذا يفعلون، انظر إلى حالهم لتعلم فتنة المال. أنس كان عنده خباز يخبز له وربما صنع له لونين من الطعام، وخبزا حواريا يعني نقيا منخولا، يجيء إليه الضيوف يكرم الضيوف، يأتي بالخباز يسمع ويطبخ لهم. هذا في عصر الفتوحات. قال قتادة كنا نأتي أنس وخبازه قائم وأخوانه موضوع أيضا، يقول كلوا إكرام الضيف، يقول كلوا أنتم كلوا. ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم خبزا مرققا ولا شاة مسموطة هي الذبيحة الصغيرة التي تشوى الطرية ولا شاة المسموطة حتى لقي الله عز وجل. كل ما تقدم من الأحاديث في صحيح البخاري أو هو حديث صحيح. وقال عروة: بعث معاوية مرة إلى عائشة بمئة ألف درهم فقسمتها ولم تترك منها شيئا. فقالت بريرة خادمة عائشة: أنت صائمة، فهل ابتعت لنا منها بدرهم؟ بدرهم واحد من المئة ألف، بدرهم اللحمة من أجل طعام الإفطار. فقالت عائشة: لو ذكرتني لفعلت. وتصدقت بسبعين ألف درهم وإنها لترقع جانب درعها رضي الله عنها. أبو هريرة زار قوما فأتوه برقاق فبكى، قال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا بعينه. ومن أعظم الأحوال خطبة عتبة بن غزوان في صحيح مسلم. عتبة بن غزوان أمير البصرة قال في خطبته للناس: ولقد رأيتني سابع سبعة، أسلم سابع واحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا، فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك، فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنفسها، فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمطار. وإني الآن، هذا الكلام يا جماعة يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، قال في الخطبة الأمير بعد أن بين حاله السابق، قال: وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا، وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا، أعلم القوم بأول حاله وآخره إظهارا للتواضع وتحدثا بنعمة الله وتحذيرا من الاغترار في الدنيا. أيها المسلمون، هل يكون في هذا الحال وفي هذا الوصف عظة للمستعظ وعبرة للمعتبر ومانعا لنا من الكبر إن أصابنا شيء من الدنيا أو نعمة المال أو التجارة أو المناصب والوظائف؟ هذا حال الصحابة، ربما أتاهم من المال أكثر مما أتانا، لكن ما تغيروا رضي الله عنهم، بقوا على حفظ العهد الذي عاهدوا به محمدا صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المال، نعوذ بك من فتنة الجاه، نعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأرجو من إخواني أن يتقاربوا ليدخل إخواني. الحمد لله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. مالك الملك يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، السراج المنير، سيد الزاهدين وإمام العابدين وسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. أيها المسلم، إذا رأيت الغني يصف حاله أيام فقره ويذكر نعمة ربه فهذا فيه خير كبير. قال غني لأولاده: كنا أيام الفقر في الحر ينزع أحدنا ثوبه ينقيه وينفض من القمل القمل التي كانت تعلق به. وإذا رأيت الغني يقول: ولست هذا كابرا عن كابر، فاعلم أن الخير من نفسي منزوع، وأن نصيبه من الرحمة والتواضع مفقود. قصة الثلاثة الذين أنعم الله عليهم، هذا بقطيع من الإبل، وهذا بقطيع من البقر، وهذا بقطيع من الغنم، وزال من كل واحد عيبه، زال الصلع وزال العمى وزال البرص. فماذا قال الأول والثاني؟ ورثته كابرا عن كابر. والأعمى قال: خذ ما شئت، هذا مال الله أعطاني إياه، خذ منه ما شئت، لا أمنعك من شيء منه من شيء أبدا. أيها المسلمون، إن من أشراط الساعة أن يفيض المال، وفي بعض بلدان المسلمين فاض المال، فهل شكروا نعمة الله أم ماذا فعلوا في المال؟ فجروا وطغوا وبغوا وكفروا بنعمة الله، ولذلك يستحقون ما أصابهم من خوف ويستحق المسلمون ما يصيبهم من جوع وفقر وسلب نعمة وتحول عافية وزوال، وسيسيرون في الطريق حتما إن استمروا على ذلك. ثم إن الناس لم يعودوا يبالون أكلوا من الحلال أم من الحرام. قال صلى الله عليه وسلم: لا يأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أم من حلال أم من حرام. حديث صحيح رواه البخاري وغيره. وفي رواية: يأتي على الناس زمان لا يبالي الرجل من أين أصاب المال، من حلال أو حرام. وهؤلاء الناس اليوم لا يبالون، يظلم، يأخذ رواتب عمال، يحسم، أسهم بنوك، شركات محرمة، لا يبالون بما أخذوا من حلال أو حرام، غصب أموال، أخذ حقوق أيتام. وهكذا صدق نبي الله صلى الله عليه وسلم، وصار الجشع والشره في الناس عظيما، يتنافسون على الدنيا ويتقاتلون. وقد يشتكي ابن أباه في المحكمة: يا أبا ذر، أترى أن كثرة المال هو الغنى؟ إنما الغنى غنى القلب، والفقر فقر القلب. من كان الغنى في قلبه فلا يضره ما لقي من الدنيا، ومن كان الفقر في قلبه فلا يغنيه ما أكثر له في الدنيا، وإنما يضر نفسه شحها. قاله صلى الله عليه وسلم: اثنتان يكرههما ابن آدم، أكثر له في الدنيا وإنما يضر نفسه شحها. قاله صلى الله عليه وسلم: اثنتان يكرههما ابن آدم. اسمع أيها الفقير أو صاحب الدخل المحدود أو الذي لا يكفيه راتبه، اسمع: اثنتان يكرههما ابن آدم، يكره الموت، والموت خير له من الفتنة، ويكره قلة المال، وقلة المال أقل للحساب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اثنتان يكرههما ابن آدم، يكره قلة المال، وقلة المال أقل للحساب. ولذلك الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام، لأن أصحاب الجد محبوسون يحاسبون على الأموال. فلا تجزع إذا فاتك شيء من الدنيا. المهم أيها المسلمون أننا إذا أصابتنا نعمة من الله حمدنا الله وشكرناه وعرفنا حقه في نعمته، وإذا ابتلينا صبرنا ولم نجزع لفوات شيء من الدنيا. الدنيا ملعونة ملعونة ملعونة، الدنيا ملعونة، هل نريد أكثر من هذا؟ الدنيا ملعونة، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. وقفة مع المسافرين: أيها المسافر، اتق الله سبحانه وتعالى وأنت تستعد لسفرك، واجعل نيتك في السفر رضاء الله وصلة الأرحام وتعليم الجهال ودعوة الأهل والأقارب إلى الله. اصطحب معك من الكتب والأشرطة المفيدة ما تستعين به على هداية أهلك ونشر الخير بينهم في البلاد التي ستذهب إليها. من السنة السفر صباح الخميس إن تيسر، وأذكار السفر لا تنساها، وجمع الصلاة وقصرها في طريق السفر من السنة، وصلاة النافلة في السيارة والحافلة والطائرة في السفر من السنة، والتدبر في آيات الله في الأرض، وإعانة الرفيق. وإذا قعدت في بلد أكثر من 4 أيام فقول الجمهور أنك تتم الصلاة. لا تسافرن امرأة بغير محرم، واصطحب معك في طريق البر إذا سافرت من الأشرطة النافعة ما يقطع الطريق وأنت تذكر الله عز وجل. أكثر من سماع القرآن، ودع سماع الأشعار، واذكر الله تعالى عند كل مرتفع وكل منخفض، كبره إذا ارتفعت وسبحه إذا انخفضت. الله أكبر، سبحان الله إذا انخفضت، تنزيها له عن نقائص العلم. واعلم أن دعاء المسافر مستجاب، وعجل الرجوع إلى أهلك إلى أهلك إذا قضيت حاجتك. هكذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تطرق أهلك ليلا إلا بخبر مسبق. والنقيعة الطعام الذي يصنعه المسافر إذا رجع من سفره شكرا لله وحمدا على السلامة من السنة. وبيع وشراء الأموال، كثير من الناس يحتاجون إلى بيع وشراء العملات وهم في السفر في البلدان التي يسافرون إليها. تذكر أنه يشترط لبيع وشراء العملات الحلال أن تكون يدا بيد، تسلم ريالات وتستلم دينارات، تسلم دولارات وتستلم ليرات، تسلم جنيهات وتستلم ريالات، وهكذا يدا بيد. في أي مكان، سوق بيضاء أو سوداء، ينبغي أن يكون التسليم يدا بيد حتى يكون البيع والشراء جائزا، ولا تعمل شيئا فيه مضرة لعموم المسلمين، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. واتق الله واحذر من أماكن الفحش، واعلم بأنك موقوف عند الله وسائلك عن البلد الذي سافرت إليه لأي شيء سافرت، وماذا فعلت في السفر، وكم أنفقت من المال، مسؤول عند الله، أنت مسؤول عند الله. يقولون لك في تعليمات السفر: اركب وسائل النقل العامة، واحذر السيارات الأجرة الخاصة حتى لا تكون عرضة للنهب وعمليات السلب، وضع الجواز السفر والجواز والحلي في قسم الأمانات الفنادق. ونحن نقول: اهتم بحفظ الدين الذي هو أهم من حفظ الأموال وحفظ جوازات السفر. حفظ الدين يا جماعة الذي قصر فيه المقصرون وفرط فيه المفرطون. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا في هذا اليوم من عتقائك من النار. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور. اللهم اجعل فيما سمعنا حجة لنا لا حجة عليه. اللهم إنا نسألك أن ترفع البلاء عن المسلمين. اللهم انصر المستضعفين. اللهم ارفع سيف الذل والبغي عن عبادك الصالحين. اللهم انصر المجاهدين واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم دمر اليهود، اللهم دمر اليهود ومن شايعهم. اللهم من مالأهم على ظلمهم أو كان معهم في فسقهم وبغيهم فدمره تدميرا، وخذه أخذ عزيز مقتدر. أنك أنت العزيز الجبار، نسألك بكل اسم هو لك أن ترحمنا وتجعلنا من عتقائك من النار. وقوموا إلى صلاتكم. رحمكم الله.